بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت. السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى. ويحدثنا في الأسطوانة العشرين عن غزوة تبوك وما صاحبها من أحداث عظيمة وعام إسلام الوفود، فمع المادة. في هذه الفترة وصل رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. هرقل أصلاً عارف بالإسلام وعارف النبي صلى الله عليه وسلم وجاية الرسائل من قبل، لكنه ما أسلم. فهنا يريد مزيد من التأكد لأنه ما زال عنده شيء من شك. فقال ائتوني، يقول لقومة لما جاءت الرسالة قرأها فأمسكها، قال للرسول ارجع تأتيكم رسالتنا. فقال ائتوني بفتى عربي على ديني، يعني يكون واحد عربي نصراني يكون فطنا، واحد ولد شاب ذكي فطن عربي نصراني. فبحثوا له فجاءوه بشاب اسمه التنوخي. قال تعال، أنا أريد أرسلك إلى محمد برسالة، وأريدك تنتبه إلى علامات، ابحث لي عن هذه العلامات، أريد ذكي حتى ما تفوتها العلامات. الرسالة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهها إلى هرقل يقول فيها بعد السلام على من اتبع الهدى، يقول له إني أدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين، فلاحين قوم يعني. فهرقل كان من علماء النصارى أيضا، ما كان فقط ملكا، كان عالما، كان من أحبارهم، فيعرف الإنجيل ويعرف العلامات التي في التوراة والإنجيل. فقال للتنوخي انظر لي ثلاث علامات. أول علامة انظر لي هل يذكر رسالته لي، الرسالة اللي أرسلها لي هل يذكرها، والأمر الثاني انظرني هل يذكر الليل، الليل هل يشير إلى الليل، والعلامة الثالثة انظر لي علامة في ظهري بين كتفيه، شوف لي في علامة على ظهره بين كتفيه. فخرج التنوخي معه رسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل التنوخي إلى تبوك، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسالة فيها من هرقل عظيم الروم إلى محمد بن عبد الله، وسلم عليه ثم قال له دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين السماوات والأرض هذه؟ إذا الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الرسالة سأل التنوخي، قال ما فعل هرقل برسالتي؟ هذه العلامة الأولى الآن تبين، ذكر رسالته، قال أمسكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كسرى فمزقها، فمزق الله ملكه، وأما هرقل فأمسكها، فأمسك الله ملكه، ولا يزال الناس يجدون بأسه ما دام في الحياة خيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الرسالة دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ فإذا هي العلامة الثانية. الآن العلامة الثالثة صعبة، أن يرى علامة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه، معناها لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما هو لابس، وهذا صعب. فظل التنوخي ما رجع، قال أذن لي أبقى فبقي، قال أذن لي أبقى فبقي. النبي صلى الله عليه وسلم خلال الفترة باستمرار يلتقي مع التنوخي، يعرض عليه الإسلام، يشرح الإسلام، شاف فيه الذكاء والفطنة، ولد فعلا هكذا تبدو عليه علامات الذكاء والفطنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه لذكائه وفطنته وفصاحته ولغته، يعني شيء يسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه حرص خاص، يستقبله ويجتمع معه ويعرض عليه بنفسه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم يوم عرض عليه الإسلام، قال له يا تنوخي الإسلام ما يخفى على أحد، أسلم. فقال التنوخي: إنما أنا رجل من قومي، إذا أسلموا أسلمت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. كان حريص عليه ويبذل جهد خاص معه، ما أسلم. الهداية من عند الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على عظمته وحسن دعوته ما استطاع يجعله يسلم. فهذا الأمر ليس بأيدينا، بيد الله عز وجل. ظل التنوخي يحاول يشوف هالعلامة الثالثة، ما هو قادر. كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منزوع الملابس؟ فلما تأخر والنبي صلى الله عليه وسلم شعر أنه متأخر، ناداه قال: يا تنوخي تعال. فجاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الثوب اللي على ظهره ونزله، قال: انظر. جاي تشوف هالعلامة، انظر. فرأى فإذا خاتم النبوة، العلامة التي ذكرناها عدة مرات سابقا، فرآها التنوخي فرجع. أخبر هرقل بكل العلامات. هرقل الآن تأكد أن هذا نبي، خلاص هذا هو. كل العلامات التي يبحث عنها كلها موجودة. فجمع قومه، قال: تعلمون جاءنا جيش محمد؟ قالوا: نعم، استعددنا له. جيش الروم بدأ يستعد للخروج لقتال المسلمين في تبوك. فهنا هرقل اجتمع مع قادة الجيش، مع قادة الروم، قال لهم: اسمعوا مني، والله تعلمون علمي بالإنجيل وعلمي بالتوراة؟ قالوا: نعم. قال: تعلمون أنه بقي نبي ما خرج، باقي نبي واحد ما خرج، والله لقد انطبقت كل العلامات عليه، فإني أدعوكم أن تؤمنوا به، أسلم. فأبوا، رفضوا الإسلام، قالوا: لا، ما نسلم. قال: إذن أدعوكم إلى أمر ثاني، إذا ترفضون الإسلام، هذا نبي ما أحد يستطيع أن يقاتله، فأدعوكم إلى أمر ثاني. قالوا: ما هو؟ قال: ندفع له الجزية. قالوا: عيب، نحن أعظم دولة في العالم، ندفع الجزية؟ كيف؟ ماذا يقول عنا الناس؟ الناس تدفع لنا الجزية، نحن ندفع الجزية لغيرنا؟ كيف؟ قال: إذن أدعوكم لأمر ثالث وليس عندي غيره. قالوا: ما هو؟ قال: لا تقاتلوا، لا تقاتلوا، والله يهزمكم. فقالوا: أما هذه فنعم، يعني على الأقل نطيعك في هذه المسألة. فهنا صدرت الأوامر لجيش الروم بعدم الخروج. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ينتظر، الناس كلهم ينتظرون قدوم جيش الروم، جيش الروم رافض الخروج لهذا السبب، هذا الذي دفع جيش الروم لعدم الخروج. فأرسل، قال له: والله لو بقيت في مكانك سنة والله ما نخرج لك، أنت ما نقاتلك. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا الأمر، بقي في تبوك 14 يوما، حتى سمع الناس كلهم أنه وصل إلى تبوك. تبوك خاضع للروم أصلا، وسيطر عليها واحتل المناطق التي حواليها، وانتظر جيش الروم، وجيش الروم رافض أن يقابله. فانتشر الخبر أن بني الأصفر خافوا من محمد. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وتحقق المطلوب أنه أرهب الروم وأسمع الناس بهذا الأمر. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، أمر بالرجوع إلى المدينة بعد ما حقق الهدف المقصود، أن هذه الدعوة ليست فقط للعرب وإنما للروم، وحقق الأمر بأنه رهبة المسلمين ومكانة المسلمين صارت من الدرجة، حتى أن ملك الروم يخاف منه. وهذا فيه معنى عظيم، وهذا من أسباب مجيء الوفود. الناس لما شافوا أن الروم يخافونه عرفوا مكانة الإسلام ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، في الطريق حدثت عدة أشياء. من أول الأمور في عودتهم، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج قال، أرسل يخبر كل الجيش، وانتشر الخبر في كل الجيش، قال: إنا سنمر على وشل، فمن سبقنا إليه فلا يأخذ منه شيئا حتى آتي. الوشل هو الحجر الذي ينقط ماء، ينزل منه الماء، ما هو كبير ما هو كثير، ماء قليل ينزل منه، يصب صب قليل. قال: سنمر على وشل، مكان حجر ينزل منه الماء بشكل قليل، لا أحد يلمسه، لا أحد يأخذ منه شيء حتى آتي. صار الجيش، مجموعة من المنافقين تقدموا الجيش، وصلوا الوشل فأخذوا الماء الذي فيه، جمعوا الماء الذي فيه وأخذوا لأنفسهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الماء المتجمع كله مأخوذ والوشل ينقب تنقيط، فقال لعنهم الله، لعنهم الله، أما أمرت أنه من سبقني لا يأخذ منه شيئا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالماء، جابوا له ماء فأخذ يتوضأ ويصب على هذا الوشل، والناس تنظر يقولون فسمعنا له قرقعة كقرقعة الرعد، صوت كأن انفجار، ثم انشق الحجر وبدأ الماء يصب منه عين، عين ماء تصب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنهم الله، والله لو تركوه لكان نهرا يجري في الجزيرة، لكن ما تركوا، والله لئن بقيتم لترين هذا الوادي أخصب ما بين يديه وما خلفه. فمزارع تبوك وكذا وما حواليها من هذا الوشل لو تركوه لكان نهرا في الجزيرة. فهذا من الأحداث التي حدثت في طريقهم. في الطريق أبو رهم رضي الله عنه يقول احنا ماشيين في الطريق بدأ يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا نعسان ومع نعاسي دابتي قرب دابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما حسيت الا اسمع صوت حس، التفت والا انا دابتي تحك رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فجرحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت، استيقظ جرحتني، يقول فخفت خوف شديد. فيقال انه ايضا نام مرة ثانية وفعلها مرة ثانية، فيقول من شدة خوفي ذهبت خلف الجيش، بعدين لما نزل الجيش ارادوا يرتاحون اخذت الغنم وهذا ورحت ارعى فيهم حتى بس النبي صلى الله عليه وسلم ينسى. فلما رجعت الغنم سألت، يقول سأل عني احد؟ هل في أحد سأل عني؟ قالوا نعم، سأل عنك النبي صلى الله عليه وسلم. يا آدم يا ويلي، أنا هذا اللي خايف مني، خفت يكون نزل علي قرآن في أذاننا، جرحت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا أنا خايف، خايف من أني آذيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا رهم آذيتني، جرحتني، عورتني. فقال له يا رسول الله استغفر لي. قال يا أبا رهم ضربتك بالصوت، فخذ الصوت واضربني. أنت ما كنت تقصد، شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، أنت ما تقصد وأنا ضربتك، ما هو مفروض أضربك، فخذ الصوت واضربني. قال لا والله هي لك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعطى شيء من المال وشيء من الغنمات، يقول فهذا أول مال أكتسبه، أول مرة يصير عندي شيء، يقول فما زلت أجد البركة في ذلك المال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا رهم من تخلف؟ فذكرت له كذا كذا. قال من تخلف من قومك من غفار؟ فذكرت له. قال الطول في قوم طوال عندكم ما أراهم؟ قال تخلفوا يا رسول الله. قال وقوم قصر سمر؟ قال ما عندنا قوم قصر سمر. قال بلى عندكم قوم قصر، شوف دقة النبي صلى الله عليه وسلم 30,000، يذكر هؤلاء الناس الآن تعرف عليهم. فقال هؤلاء القصر السمر معكم كانوا، أين هم؟ قال يا رسول الله هؤلاء ليسوا من غفار، هؤلاء من أسلم من حلفائنا كانوا معنا. قال إيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعز أهلي أن يتخلفوا عني المهاجرين والأنصار وغفار وأسلم، هؤلاء أعز الناس، يعني أفضل شيء على نفسي أن يتخلف هؤلاء لمكانتهم عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد يوصل رسالة للذين تخلفوا أن أنتم مكانتكم أكبر من أن تتخلفوا، فيؤدبهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من خلال مثل هذه الرسائل. صار الجيش، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فنزلنا منزل في الليل، بدأت أسمع صوت الحفر، أسمع صوت حفر، يقول فقمت رحت شو ايش الحفر هذا بنص الليل احنا في الطريق، فاذا قبر يحفر، فاذا عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه قد مات، والذي يدفنه الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. ايش المكانة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، والذي ينزل ذو البجادين ابو بكر وعمر، ويدفنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن مسعود، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني قد امسيت راضيا عنه فارض عنه. فقال عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. اي موتة هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا راضي عنه ويدفن بنفسه معه ابو بكر وعمر؟ ذو البجادين هذا كان يؤذى في المدينة في مكة، فلما جاء يهاجر ما عنده شيء الا بجاد، البجاد مثل الحاف من الصوف الخشن، ما عنده الا الحاف، ملابس ما عنده، فاتزر بالحاف هذا، ما عنده شيء على صدره يغطيه، بس على تحته على اسفله، فاخذ البجاد وقطعه نصفين، نصف اتزر فيه ونصف قطع فيه كتفيه، فسمي ذو البجادين. خرج ما عنده الا هذا، مهاجر في سبيل الله، فانظر مكانته رضي الله عنه، وهكذا كانت موته، ودفن في الطريق ما بين تبوك والمدينه. سار الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم مر على عقبه، العقبه هي الهضبه، مثل مكان مرتفع، ليس بالجبل وليس بالتل، وانما بينهما وصلب مرتفع، وله حافه شديده، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان ما احد يتبعه، قال لا يتبعني احد، واخذ معه اثنين من الصحابه، عمار بن ياسر وحذيفه بن اليمان، قال فقط هذول الاثنين ياخذوا معي، واسرع النبي صلى الله عليه وسلم امام الجيش حتى وصل العقبه، فصعد على بعيره ومعه عمار على بعير وحذيفه على بعير، وصعدوا على العقبه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى الجيش يمر امامه، يستعرض الجيش حتى يتأكد من حسن انضباط الجيش. هنا مجموعة من المنافقين من بني تميم اللي أسلموا حديثا، ما زالوا على الكفر، أظهروا الإسلام فقط، فقالوا والله لن تجدوا الرجل على حاله هذا، أول مرة ينفرد، دائما حواليه ناس، الآن ما معاه إلا اثنين، فدعونا نصعد على العقبة ونزحمه عليها، فنلقيه من العقبة يسقط فيموت. وفعلا اجتمع 14 رجل من بني تميم وتلثموا وذهبوا إلى العقبة وأخذوا يصعدون على العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فغضب غضبا شديدا. حذيفة بن اليمان رأى الغضب، يقول رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان نادر يغضب بهذه الصورة بحيث يتبين الغضب في وجهه، يقول فلما رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم التفت، فإذا هؤلاء قادمين، فظننت أنه غاضب لأنهم خالفوا الأوامر فتبعوه، وهو قد أمر أن ما أحد يتبعه، يقول فأسرعت نحوهم حتى أردهم، أقول لهم ارجعوا، يقول ومعي محجن، محجن مثل حربة صغيرة، سلاح صغير، يقول فأقبلت عليهم مسرع، سبحان الله وقع الخوف في قلوبهم من شخص واحد، فلما رأوني مقبل من محجن هربوا فروا كلهم. فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حذيفة أتعلم ما أرادوا؟ فقلت لا. فقال يا حذيفة أرادوا مزاحمتي على العقبة ليسقطوني منها، أرادوا يقتلوني. ثم إن حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حذيفة عرفتم من هم؟ عرفتموهم؟ قال لا، ملثمين يا رسول الله، لكنهم من علامات خيولهم من بني تميم، من علامات إبلهم من بني تميم. فقال يا حذيفة هم فلان وفلان وفلان، عدهم كلهم، سمهم واحد واحد حذيفة. فالنبي فحذيفة قال يا رسول الله أنرسل إلى عشائرهم أخبر عشائرهم تأتيني كل عشيرة برأس صاحبها يقتلونهم؟ قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، بعد ذلك عفى عنه خلاص تركه. لكن كان الناس اذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءوا يصلون على جنازة وحذيفة حاضر ينتظرون، اذا صلى حذيفة صلوا، اذا ما صلى حذيفة عرفوا ان هذا من المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي حذيفة هذه الاسرار، يسمى كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة ذكرت في القرآن، حادثة العقبة هذه ذكرت في القرآن في قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هموا بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم من العقبة ولم ينالوا ذلك، فهذه الآية نزلت فيهم إلى آخر الآيات. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى آخر منزل للجيش قبل وصولهم إلى المدينة. هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الدخشم ومعن ابن عدي، اثنين من الأنصار من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بمهمة غريبة جدا أول مرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلهم قبله يسبقونه إلى المدينة ليحرقوا واحد من مساجد المدينة. هذا المسجد بناه المنافقون. المنافقون قبل تبوك بدأوا يتشاورون في أمرهم كيف نفعل، وأعدادهم كبيرة كانت في المدينة. أرسل لهم أبو عامر اللي يسمونه الراهب ويسمى الفاسق، ذكرنا قصة عدة مرات سابقا، هو الذي حفر الحفر في أحد، والحفرة التي سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من حفر أبي عامر، هذا كان في الشام. فأرسل لهم أبو عامر قال لهم: ابنوا مسجد وأنا سأظهر الإسلام، سآتي كأني مسلم، ويكون هذا المسجد مكان لنا، منه ننشر أمرنا. فيريدون مركز مقر ينطلقون منه، لأن العمل بدون مقر ما يكون له قيمة كبيرة. فرتبوا أمورهم ليبنوا هذا المسجد انتظاراً لمجيء أبي عامر، وفعلا بني المسجد، وانتهى بناء المسجد مع دخول غزوة تبوك. فأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، المسجد بني عندنا، فنريدك أن تصلي فيه لتحدث البركة ويصلي الناس فيه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الآن أنا مشغول في تبوك، لما أرجع يحدث الله أمري. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فيه، فجاء الوحي من الله عز وجل أن هذا مسجد ضرار، ليس مسجد للتقوى، وإنما مسجد للإفساد، مسجد لمحاربة هذا الدين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن بن عدي لإحراق مسجد الضرار. فعلا توجه الرجلان رضي الله عنهما، سبق الجيش، وصل المدينة، طلق فورا لهذا المسجد وأشعلوا فيه النار. المنافقين يحاولون يوقفونهم، قالوا: هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحرق هذا المسجد. وفعلا حرق هذا المسجد. يقول الله عز وجل عن هذا المسجد: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هو شكل مسجد لكنه مكان إفساد، لأن ما بني على نية صالحة، بني على نية سيئة. وإرصادا، يعني انتظارا لمن حارب الله ورسوله، اللي هو من؟ أبو عامر الفاسق. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، سيحلفون ما أردنا إلا الخير، والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه الشهادة من الله عز وجل لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مسجد قباء أولى من هذا المسجد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، شفا جبل من هار، فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لاحظوا الآن كم موقف وراء موقف له علاقة بالمنافقين، ها؟ فالآن كل التوجه الآن ضربات متتالية على المنافقين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المنزل الأخير، في هذا المنزل الأخير أيضا قبل المدينة حدث حادث صغير أيضا. مع صلاة الفجر افتقد الناس النبي صلى الله عليه وسلم، كان خرج لقضاء حاجة من مكان بعيد ما جاء، انتظروه ينتظرون الصلاة ينتظرون الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، كادت الشمس تطلع والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، فاحتاروا هل نصلي من غير النبي صلى الله عليه وسلم أم ننتظر وقد تخرج الشمس، وإذا خرجت الشمس خرج وقت الفجر. فقالوا لا، احنا الله سبحانه وتعالى افترض علينا أن نصلي الوقت صلاة الفجر في وقتها، ما يجوز ننتظر حتى تخرج الشمس. فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، صلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الركعة الأولى، في الركعة الثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بعبد الرحمن بن عوف. لما انتهى من الصلاة سلم الناس، التفتوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يكمل ركعة، فخافوا قالوا ايش فعلنا، كيف نصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ما ننتظره، كيف واحد يرضى يئن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فوقع هذا حرج في نفوسهم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم سلم قال أحسنتم وأصبتم، أداء الصلاة في وقتها أفضل من انتظار نبيكم، فانظروا مكانة أداء الصلاة في وقتها. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أحدثكم، سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم محدثهم سابقا أنه لا تقوم الساعة حتى يصلي أحدكم بنبيكم، سبحان الله صارت. فكان عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أبو بكر صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات، لكن هذه الرواية صريحة وواضحة أن عبد الرحمن بن عوف صلى إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حدثهم فقال إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وكان لهم من الأجر مثلكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة ما تركوها، أجرهم مثل أجرنا؟ قال نعم، حبسهم العذر. الإنسان اللي معذور عذر حقيقي يكتب له الأجر كامل على نيته، ما ينقص ذلك من أجره شيئا. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا صار معذور يكتب له، مثلا قال العلماء من كان متعود على مثلا صيام الاثنين والخميس ثم سافر وما صام يكتب له كأنه صام، أو مرض وما صام يكتب له كأنه صام. فهذا من رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا اعتاد على عمل يكتب له الأجر كاملا كأنه فعله كاملا، فهذا من فضل الله ورحمته، بشرهم الله عز وجل به في ذلك اليوم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الآن بدأ الذين تخلفوا يأتون بالأعذار، يأتون بالأعذار. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي وإذا فيه سبعة حبسوا أنفسهم وربطوا أنفسهم في أعمدة المسجد، قالوا تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما يعني ما يطلقنا أحد إلا أن يطلقنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله ما أطلقهم حتى يتوب الله عليهم. ففي هؤلاء الله سبحانه وتعالى نزل الآيات، جاءت الآيات فيما بعد عفى الله سبحانه وتعالى عنهم لما رأى منهم صدق التوبة سبحانه، عفى الله عنهم. فقال الله عز وجل عن هؤلاء وأبو لبابة وجماعته قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال العلماء لما يقول الله سبحانه وتعالى عسى عن شيء يعني وجب، كلمة عسى في القرآن يعني وجب ذلك، فالله سبحانه وتعالى عفى عنهم. فجاء هؤلاء السبعة بأموالهم، قالوا يا رسول الله الذي جعلنا نتخلف هذه الأموال انشغلنا بها، فإن من توبتنا أن نتخلى عن كل أموالنا، هذه الأموال التي كانت سببا في تخلفنا سنتخلى عنها. فقدموها كل أموالهم جابوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا من توبتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت أن آخذ أموالكم، أمرت أن أطلقكم. فكانوا يلحون، قالوا يا رسول الله خذ أموالنا هذه السبب الفتنة، فما زالوا يلحون. فنزلت الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أموالهم، قال ما أمرت أن آخذ كل أموالكم، أمرت أن أخذ من أموالكم، فأخذ من أموالهم وأرجع لهم الباقي، فكانت هذه توبة الله سبحانه وتعالى عليه. جاء المنافقين يعتذرون، النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يعتذر يعذره، واضح الأعذار واحدة. ثم جاء كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة عجيبة مروية في البخاري وغيره. كعب بن مالك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكرت فقلت والله ما ينجيني إلا الصدق، الكذب ما في فائدة منه، الكذب يؤذي الإنسان. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأتيت إليه فنظر إلي فتبسم تبسم المغضب، ابتسامة واحد زعلان، فقال: ما أخلفك؟ فقلت: والله يا رسول الله ما كنت أكثر مالا من اليوم الذي تخلفت عنك فيه، أكثر مال عندي في حياتي كان في اليوم الذي تخلفت عنك، والله ما عندي من عذر، ما عندي عذر، إهمال وتقصير وضعف نفس، ما عندي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، وهي إشارة إلى أن الآخرين كذبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم فيه بشيء، ما عفى عنه، ما أمر بعقابه بشيء، قال: اصبر حتى يحكم الله فيك. فنزل قول الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله، هؤلاء أمرهم إلى الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فهؤلاء كعب بن مالك ومعه اثنين، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هؤلاء أمرهم إلى الله، أجل الحكم فيهم. يقول: رجعت خلاص، أنا سلمت، أنا اعترفت. فجاءني قومي أهلي، قالوا: يا رجل، كل الناس اعتذروا واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما وجدت حجة تعتذر بها؟ اذهب وابحث لك عن حجة واعتذر، إذا استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم الله يغفر لك. يقول: فما زالوا يحرضوني على هذا الأمر حتى نويت أن أرجع، وقد أوتيت جدلا، يعني عندي من اللسان ما يعطيني الحجج والأدلة التي تنقذني في أي موقف، تقنع أي إنسان، عندي حجة. يقول: فنويت أرجع، ثم سألت، قلت: هل قال هذا القول أحد غيري؟ في أحد قال ما عندي عذر غيري؟ فقالوا: نعم. قلت: من؟ قالوا: هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فقال فذكروا رجلين من أهل بدر، هؤلاء الاثنين من الذين شهدوا بدر والآن تخلفوا. فقلت: يصيبني ما أصابهم، هذول من أهل بدر، حالي حالي أنا معهم. فما رجعت عن قولي وأصررت على قولي. بعد فترة جاءت الأوامر لأهل المدينة، كل أهل المدينة يمنع الكلام مع هؤلاء الثلاثة، مقاطعة، ممنوع أحد يتكلم معهم. يقول: فامتنع الناس عن الكلام حتى إني أسلم عليهم فما يردون. يقول: فأما صاحباي فبقيا في البيت يبكيان، وأما أنا فكنت شاب. فيقول: فضللت أذهب إلى الأسواق وأروح المسجد ولا أحد يكلمني. تخيل حالة الإنسان، ما في أحد في الدنيا يكلمك. يقول: فصبرت. يقول: وكنت أذهب إلى المسجد فأجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فأسلم فلا يرد علي أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أراه يحرك شفتيه ولا أسمع شيئا، ما أسمع رد السلام. يقول: فأصلي، أصلي نافلة. يقول: وفي صلاتي ألتفت إليه أشوفه يطالعني ولا لا، فأراه ينظر إلي. يقول: فإذا رآني ينظر إليه التفت عني. وظللت على هذا الحال 40 يوم. يقول: خلالها جاء منادي من الشام، من الغساسنة، من ملك الغساسنة: أين كعب بن مالك؟ فأشار الناس إلي فجاءني، قال: هذه رسالة لك من فلان ملك الغساسنة. وإذا الرسالة، وإذا فيها بلغنا بعد يعني ما مدح وذكر بخير، قال بلغنا ما فعل صاحبك بك، ايش سوى فيك محمد، وانت في قومك اعز واكبر من ان يفعل بك ذلك، ولئن جئتنا لنكرمنك. الان اختيار بين مدينه الكل يقاطع فيها، الكل لا يتكلم فيها، ومدينه ثانيه الملك يدعوه للمجيء ليكرمه. شوف الاختبار، يقول فعلمت ان ذلك من الابتلاء، اختبار، يقول حتى لا يبقى في النفس شيء، يقول فاخذت هذه الرساله ورميتها في التنور، حرقتها وظللت على امري. بعد 40 يوم جاءني شخص مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعتزل اهلك، اعتزل زوجتك. فقلت أأطلقها؟ يعني هل الأمر أن أطلق زوجتي؟ كان ناوي يعمل أي شيء، مسلم أمر لله، شوف الطاعة. فقال لا بل اعتزلها. يقول فأمرتها أن تذهب إلى بيت أهلها، فجاءني أهلها، قالوا إن هلال بن أمية مرار بن الربيع أبقوا زوجاتهم في بيوتهم واعتزلوهم. قال لا، هؤلاء شيخين كبار في السن، أنا شاب، ما يقول ماذا يقول عني الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تذهب إلى بيت أهلها. فظل في البيت وحده، كانت زوجته هي الوحيدة اللي تكلمه لأن معها في البيت. الآن ما عنده حتى زوجة. يقول فوصل بي الحال أن ضاقت علي الدنيا وضاقت علي نفسي، وماني قادر حتى أتحمل نفسي. تخيل الآن وصل 50 يوم الأمر، ما عندي أحد يكلمني ولا أكلمه، ترى المسألة شاقة جدا على النفس، 50 يوم لا تكلم أحد. يقول بعد 50 يوم بينما أنا أصلي على سطح بيتي وأنا في الحال التي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن، إذ أسمع صوت صرخة، أبشر يا كعب ابن مالك، أبشر يا كعب ابن مالك. يقول فخررت ساجدا، وإذ رجلين جايين، واحد على فرس والثاني ماشي، جاءت الآيات بالتوبة علينا، فهؤلاء جايين يبشروني، فكل واحد يريد يسبق عشان يبشرني أول. فالذي ماشي شعر أن اللي راكب الفرس سيسبقه، فصعد على تل وبدأ يصرخ حتى يوصل صوته قبل. يقول فأعطيته البشارة، والله ما عندي إلا الثوب اللي علي، ما عندي شيء. يقول فأعطيت الثوب اللي علي، يقول تسلف ثوب من أهلي، تسلف ثوب من أقاربي ولبسته وأعطيت الثوب اللي علي، هذا بشارة. يقول فسرت نحو المسجد والناس مزدحمة علي، يقول هكذا من أخروني من الزحام، كل واحد جاي يبارك لي، مبارك عليك توبة الله، مبارك عليك التوبة يا كعب بن مالك، مبارك عليك التوبة. انظر المباركة على ايش، شيء غريب. يقول حتى وصلت المسجد ولا اكاد من شدة الزحام، من كثر الناس ما هي مزدحمة علي، ماني قادر اوصل. يقول فدخلت المسجد فاذا النبي صلى الله عليه وسلم بين كبار الصحابة، يقول جالس فقط مع كبار الصحابة. يقول فسلمت، فسلم. يقول فقام طلحة ابن عبيد الله، فوالله ما انساها له. شوف الإنسان اللي يشعر أن هذا قدر تقدير خاص وكانت له يعني اهتمام خاص، ترى يترك أثر في النفس. يقول فقام، ما قام غيره، يقول فوالله ما أنساها لطلحة. يقول فقام إلي فاعتنقني وهنأني بتوبة الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. انظر لو ما تاب الله عليه على ايش كل هذا الكلام وهذا الموقف وهذا الضيق وهذا المقاطعة، على ايش؟ على التخلف عن الجهاد، حتى نعرف مكانة الجهاد في الإسلام. التخلف عن الجهاد ليس من الأمر البسيط، فتبين في هذا الموقف. أبشر بخير يوم ولا مر عليك منذ ولدتك أمك. فتاب الله سبحانه وتعالى على كعب بن مالك وأصحابه، بالتوبة التي ذكرت في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهكذا كانت قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهكذا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة بعد عودته من غزوة تبوك، لما تبين موقف المنافقين في كل هذه الأحداث، النبي صلى الله عليه وسلم الآن أراد أن يضرب المنافقين ضربة قاصمة، فجمع الناس في المسجد، اجتمع الناس، أكثر الناس جاءوا، اللي وصلهم الخبر جاءوا، فكان أعداد كبيرة من المنافقين جاءت، تريد تعرف إيش صاير. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة هي من أغرب خطبة في كل حياته صلى الله عليه وسلم. فبعدما أثنى على الله سبحانه وتعالى وحمد الله وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، إن فيكم منافقين، الجالسين فيهم منافقين، فمن ذكرت اسمه فليقم. راح أسمي لكم الآن المنافقين، أطلعهم من بينكم. شوف الفضيحة، الناس مرتجفة من الخوف، كل واحد خايف إن اسمه يذكر الآن. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا فلان، يقف ويطلع من المسجد، قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى عد 36 واحد من كبار المنافقين. والناس خايفة جدا، ايش هذا الآن؟ مصادمة صريحة مع المنافقين، لأن صارت جرأتهم شديدة، بدأوا يبنون مسجد وبدأوا يتحركون تحركات، يطلع معسكر وينسحب ويحاولون يزحمونه من العقبة، صارت جرأة، فلا بد من قطع دابر هذا الأمر الخطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم واجههم بهذه المواجهة. يقول عمر بن الخطاب، يقول: كنت جئت متأخر، لأن هذا الاجتماع كان بعيد، يقول: جئت وصلت، كانوا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم، فوجدت واحد منهم جالس عند باب المسجد، جالس هكذا متلحف يعني، فقلت: مالك؟ ليش قاعد عند باب المسجد؟ فقال: عدني رسول الله مع المنافقين. قلت: لقبحك الله سائر اليوم، ما تستر على نفسك وتكتمها؟ فكانت فضيحة شديدة على المنافقين. طبعا عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، لأنه كان معروف، عدة آيات فضحته سائر، لكن الباقين فضحوا. بعد هذا الموقف صارت تحركات المنافقين في منتهى السرية، صار ما لهم ظهور بعد هذا الموقف، لكن هذا كان موقف الصدام مع المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوازن هذه الأمور بشر المؤمنين بفتح الحجرة بعد ما صادمهم، قال لهم: رأيتم هؤلاء؟ هذا ما لهم قيمة، أنتم لكم النصر، أنتم لكم الفتوح. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الحيرة، قال: والله لكأني أنظر إلى قصورها وهي تفتح، ولكأني أنظر إلى باب الحصن وهو يفتح، وأول من يخرج منه الشيماء بنت نفيلة، أول واحدة تخرج أسيرة، أول من يخرج هذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء مختمرة بخمار أسود، أول من يخرج من الحيرة، أول من يستسلم. شوف يعني يصور لهم الفتح ويقول لهم الباب يفتح وفلانة تطلع وخلاص، ما إنه الفتح بأيديكم. فواحد من الصحابة اللي الإيمان مستقبل قلبه عارف إن هذا أمر مدام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم سيتحقق، فوقف وقال كلمة غريبة، قال: يا رسول الله، هذه الشيماء اجعلها لي، قال: لما يصير توزيع الغنائم تكون نصيبي. قال: هي لك. اشترك زكريا بن يحيى رضي الله عنه في فتح الحيرة، وكان اللي فتحها خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلما استسلمت الحيرة أول من فتح الباب خرجت الشيماء على بغلة شهباء مختمرة بخبار أسود. فلما خرجت تعلق زكريا بن يحيى ببغلتها، قال هذه لي، هذه حقي. فضحك الناس، بعدنا ما وزعنا الغنائم اصبر. قال لا هذه لي. قالوا كيف يا رجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني إياها. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم وين؟ مات من زمان، كيف تقول هالكلام؟ ما هو معنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرني قبل ما يموت أنها لي. استغرب الناس فجاءوا إلى خالد. خالد قال يا رجل، أي واحد يستطيع أن يدعي هذا؟ جئني بشهود، جيب لي شهود. يقول فبحثت من شهد هذا الموقف، فلم أجد إلا اثنين، محمد بن مسلمة ومحمد بن بشر شهد الموقف. فجاءوا لخالد قالوا نعم نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها. قال خذها هي لك. فاستسلمت الحيرة، خرج عبد المسيح ابن نفيلة أخو الشيماء. فجاء الآن عبد المسيح استسلم بالصلح، هذه أخذت سبية، فيريد يرجع أخته. فجاء لزكريا بن يحيى قال يا زكريا أرجع لي أختي. قال لا. قال أدفع لك ما تشاء. قال والله ما أعطيك إياها حتى تدفع لي 10 درهم. 10 درهم 1000 درهم مبلغ زهيد. فقال عبد المسيح استغرب، قال هذه 1000 درهم خذها. فأطلق فالناس جاءوا يعاتبون زكريا، قالوا يا رجل كيف أطلقتها ب1000 درهم؟ والله لو طلبت 100,000 لا أعطاك. قال سبحان الله، وهل في الأرقام أكثر من 10 مئة؟ هذا حدك 10 مئة آخر شيء. انظر البساطة، هؤلاء ناس لا يعرفون الحساب، ما عندهم تكنولوجيا، ما عندهم، لكن الإيمان الذي استقر في النفوس والجهد البشري الذي متاح بذلوا ما يستطيعون، فبالإيمان وبالجهد المتاح فتحوا الدنيا. ولا هؤلاء عندهم الألوف المؤلفة من الأموال والعتاد والقوة ما استطاعوا يقفوا أمام المسلمين. فالمسألة هي بالصدق مع الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم. فتبدى في هذا الموقف، يتعلم المسلمون منها. لما صارت هذه المواجهة مع المنافقين وصارت وأحرق مسجد الضرار وبدأ الضغط على المنافقين، اشتد الأمر على عبد الله بن أبي بن سلول، فقالوا فمات غما من شدة الهم والغم، مات عبد الله بن أبي بن سلول بعد هذا الموقف. فلما شعر بالوفاة طلب أن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلي أتيني في البيت. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا عبد الله بن أبي بن سلول ماذا قاعد يتكلم؟ يقول أين حلفائي من يهود، يا ليتهم كانوا معي. هذا مسلم يدعي الإسلام ويشوف المنافق، يقول أين هم ينصروني، أين هم يعزوني، أين هم يرفعوا شأني، وين؟ تألم على اليهود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، دخل شافه في هذا الموقف، قال أما نهيتك عن حب يهود؟ فقال قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه ذلك. أسعد بن زرارة من الأنصار، كره اليهود ما نفعه، اليهود ينفعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب منه، فهذا قال يا محمد يا رسول الله ليس هذا موقف عتاب، شايفنا الحم ميت، أنا أنت زي ميت قاعد تتكلم عن اليهود؟ لكن هكذا النفاق في قلبه أعوذ بالله. فقال يا محمد إذا أنا مت فكفني بقميصك هذا، القميص اللي أنت لابسه اجعل الكفن معي، وأنت صلي علي لا تخلي أحد ثاني يصلي علي. فقال لك ذلك. مات عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس ليصلي عليه، وقفوا ليصلوا عليه. النبي عمر بن الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تصلي عليه، هذا منافق معروف أمر ظاهر، كيف تصلي عليه؟ قال دعني يا عمر. قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق. قال إن الله خيرني فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فأراد أن يصلي عليه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، جاء عمر فجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لا تصلي عليه، هذا منافق لا تصلي عليه، إن الله قد نهاك. فقال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال يا عمر سأستغفر له أكثر من 70. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأستغفر له أكثر من 70 لعل الله يغفر. شوف مع كل الأذى الذي فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع كل المواقف، مع أنه هو الذي تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرأفة والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفن عبد الله بن أبي بن سلول، ونزلت الآيات، نزلت الآيات تؤيد موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكان تأييد لموقف عمر بن الخطاب أن هذا لا يصلى عليه. يقول عمر بن الخطاب، يقول كل هذا ما تعجبت منه، وإنما تعجبت من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جررته؟ كيف كنت جريء إلى هذه الدرجة أني أجر الرسول؟ يقول تعجبت من جرأتي عليه، لكن كأن الله سبحانه وتعالى يريد شيء. انتهت غزوة تبوك، وجاء بعد ذلك في نهاية هذا العام التاسع جاء موسم الحج، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج. خرج أبو بكر الصديق للحج، وخرج معه أعداد غير كبيرة من الناس. في الطريق، بينما أبو بكر الصديق في الطريق، نزلت سورة التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت ليست كل السورة وإنما بعض الآيات المتعلقة بما فيه علاقة بالحج، نزلت بسرعة لتعطي بعض الأحكام الرئيسية المطلوب تبليغها في الحج. ولذلك يقول العلماء من سرعة نزولها لم يأتي بها البسملة، وقيل أن البسملة ليست فيها لأن فيها مفاصلة وشدة مع الكفار، فليس فيها رحمة، ليس فيها رحمة على الكفار، والبسملة فيها الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا موقف لا تنبغي فيه الرحمة. فلما نزلت هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يبلغها إلا رجل من أهلي. فأمر علي بن أبي طالب، قال اذهب وبلغ هذه الآيات، وأعطاه مجموعة من الأحكام المبنية على هذه الآيات يبلغها. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدرك أبا بكر في الطريق، وجده في الطريق، فقال له أبو بكر أأمير أم مأمور؟ قال بل مأمور، يعني أنت جاي أمير على الحج ولا مأمور؟ قال مأمور، لكن عندي آيات وأحكام أبلغها. فكان أبو بكر الصديق كلما اجتمع الناس أمر علي بن أبي طالب أن يبلغ، ولما خطب أبو بكر الصديق خطبة الحج في عرفة بعد ما انتهى قال قم يا علي، فقام علي وبلغ رضي الله عنه. ثم قال علي فبلغني أن بعض الناس ما وصلهم، يعني لم يحضروا الخطبة، يقول فكنت أمشي فيها بين الناس وأرفع بها صوتي، يقول فظللت أبلغها حتى بح صوتي. الآيات التي بلغها هي مقدمات سورة التوبة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الآن هؤلاء المشركين اللي في ديار الإسلام في براءة، إعلان انتهاء العهود، انتهاء الهدنة مع هؤلاء الكفار. الناس على أصناف، إما صنف عندهم عقد وعهد بينهم وبين المسلمين، عقد وعهد، فهؤلاء مدتهم إلى انتهاء العقد. الذين ليس لهم عقد ولا عهد فمدتهم 4 أشهر، بعد ذلك أي مشرك يوجد في جزيرة العرب سيذبح، اللي ما عنده عهد سيذبح بعد 4 شهور، اللي عنده عهد فمدته إلى عهده، اللي يريد يأتي من خارج الجزيرة ليسمع الإسلام عن الإسلام يعطى الأمان يسمع عن الإسلام ثم يخرج، ليس له عهد بعد ذلك. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين، الذين عندهم عهد ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني ما نقضوا العقد ولم يظاهروا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ما يجوز الغدر عندنا. إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الحرم ليس رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وإنما الحرم اللي هي 4 أشهر اللي فيها فسحة مهلة للكفار أن يخرجوا من جزيرة العرب أو يسلموا. إذا انتهت هذه الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. حصار الآن جزيرة العرب ما يبقى فيها مشرك. يريد النبي صلى الله عليه وسلم الآن، يريد الله عز وجل أن يطهر الجزيرة من المشركين إلا الذين عندهم عهود. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، إلى آخر الآيات. فجاءت الآيات كلها تشرح هذه المسائل وهذه العقود، وتبين الآيات الأخرى تفاصيل هذه المسألة. فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلن الأحكام بناء على هذه الآيات وأحكام طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيها، كان يصرخ بهذا النداء: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان. كان التعري كما ذكرنا مشهور، طواف على البيت. لا يدخل البيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا. هذا آخر حج يحضره المشركون. السنة القادمة ما يحضر إلا المسلمين حتى يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام، ما يشاركها فيه مشرك. ومن لا عهد له فمدته 4 أشهر. فكانت المفاصلة الآن ليس فقط مع المنافقين، صارت المفاصلة الآن أيضا مع الكفار. هذه أحداث غزوة تبوك والسنة 9. الآن خلونا نذكر عن الوفود، نذكر عن الوفود بسرعة. من الأحداث قبل قضية الوفود، من الأحداث التي حدثت في العام 9 أن توفيت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت في شهر شعبان من السنة 9 الهجرة، توفيت في المدينة ودفنت هناك رضي الله عنها. من الوفود التي جاءت، من أهم الوفود، وفد بني تميم. بني تميم من القبائل العربية القوية المقاتلة، فجاء وفد برئاسة عطارد بن حاجب والأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وغيرهم. جاءوا وصلوا المدينة الظهر، فذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا يصرخون: يا محمد اخرج لنا، اخرج لنا يا محمد. بدأ صراخ عند باب بيت الأعراب جايين بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب: ايش هذا الصراخ في الظهر وقت الناس نايمة؟ فخرج لهم: ما شأنكم؟ خير؟ ايش صاير؟ قالوا: نريد ان نمادحك. شوف منو احنا افخر، احنا اكثر فخرا ولا انتم؟ شوف جايين عشان هذه القضية. فهكذا كان شأن العرب في الجاهلية، ما زالت أخلاق الجاهلية في نفوسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذهم هكذا بالحلم فقال نعم، فجمعهم مع الناس في المسجد. فجاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عندهم خطيب وشاعر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخطيب وشاعر، فوقف خطيبهم عطارد ابن الحاجب وخطب، كل خطبته فيها مدح لبني تميم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ثابت ابن قيس قم. وقف ثابت ابن قيس فتكلم، تكلم عن الإسلام وشرح دعوة الله، ثم قال: أي فخر أعظم من أن يكون فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي فخر أعظم من أن الذي يموت منا يذهب إلى الجنة؟ أي بدأ يكتب لهم معاني الإسلام. أي فخر أعظم؟ تتفاخرون بالأنساب، نحن نتفاخر بالآخرة، نتفاخر بالرسول صلى الله عليه وسلم، نتفاخر بالجنة. فقالوا خطيبكم خير من خطيبنا. ثم وقف شاعرهم الزبرقان فخطب فأنشد أبياتا كلها مدح بني تميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حسان، فوقف حسان بن ثابت فجاء بأبيات شعر على نفس وزن أبيات الزبرقان على نفس قافيته فورا، شوف رد فوري، وأبيات كلها مدح بالرسول صلى الله عليه وسلم ومدح بالمهاجرين والأنصار وشرح للجنة. فقالوا شاعركم خير من شاعرنا، وأسلم هذا الوفد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الجوائز. هذا الوفد هو الذي نزلت فيه سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هذا الوفد، أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم في غير هذا الوقت لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، إلى آخر الآيات. ثم جاء وفد آخر عجيب كان غير متوقع، وفد بني عامر برئاسة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس. تذكرون بئر معونة تكلمنا عنها، بئر معونة الفاجعة التي قتل فيها 40 واحد من الصحابة بغدر من عامر بن الطفيل، غدر وأخفر الجوار الذي أعطاه عمه البراء بن مالك ملاعب الأسنة، تكلمنا عن قصته. فهؤلاء الذين غدروا جاءوا الآن ليسلموا. عامر بن الطفيل هذا الغادر وأربد بن قيس معه ما كانوا يريدون الإسلام، لكن من تحت ضغط قومهم أن كل الناس أسلموا، كيف نعيش في بحر؟ فاذهبوا وأعلنوا إسلامكم. فتحت الضغط جاء الرجلين معهم مجموعة من سادة قومهم، لكن هؤلاء الذين يتكلموا باسم الوفد، هؤلاء سادة الوفد. فعامر بن الطفيل اختلى بأربد بن قيس، قال يا أربد والله ما أريد الإسلام. قال وأنا ما أريد الإسلام. قال إذن اسمع، أنا سأشغل لك الرجل، سأشغل محمد، فإذا شغلته ورأيته انشغل أضربه بالسيف. فتواعد الرجلان على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الوفود لما تأتي ما تجرد من السلاح، سادة في قومهم يقفون يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حواليهم. فجاء الآن يطمع أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده لعله يغدر به. فاجتمع الوفد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبدأ عامر بن الطفيل يتكلم، هو سيد القوم. فقال يا محمد خالني، يعني أخلو بي، خلني أتكلم معك لوحدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. قال يا محمد خالني، أجلس معي أتكلم معك. قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. هو الآن كله عشان أربد يضرب، وأربد إيده على السيف لكن ما هو راضي يتحرك. فهنا عامر بن الطفيل بدأ يشاغل النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أربد بن قيس جالس في الجهة الأخرى يستطيع يضرب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بدأ يشاغل، بدأ يصرف، قال يا محمد والله لأملأنها عليك بالخيل والرجال، يعني إذا ما تلين معاي أنا عندي جيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. قال يا محمد خالني، ينتظر صاحبه يضرب، هذا ما هو راضي يضرب. خالني، قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. قال والله لآتينك بألف أشقر وألف شقراء. الخيول الشقر من الذكور والإناث، يعني أجيك بجيش في العرب كلها لا يوجد 1000 خيل أشقر وألف شقراء إلا عن بني عامر، جيش كله فرسان. فيهدد به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. فتحت هذه المشاغبات النبي صلى الله عليه وسلم سفيه يتكلم بهذا الأسلوب، النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه. فقال والله ما أسلم، وخرج قوما معه. يا رجل ايش عملت؟ قال ما أسلم، مشوا. في الطريق مسك أربد بن قيس قال والله ما في العرب كلهم من أخشاه غيرك، ما في واحد يخوفني في العرب كلهم إلا أنت، لقوة أربد بن قيس وشجاعته وبطولته. لما لم تضربه لما شاغلته لك؟ أجبنت؟ قال يا رجل اصبر، كل ما أردت تضربه جيت أنت بيني وبينه. قال وين جيت بيني وبينه؟ أنا واقف بعيد عنه. قال والله كل ما جيت أضربه بالسيف شفتك أمامي، أتريد أن أضربك؟ فتعجب، وهذا من حماية الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الهجرة الأولى كان يضع الحراس، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يضع الحراس لما نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، الله يحمي، فالله سبحانه وتعالى هو الذي حماه. في الطريق وفد بني عامر هؤلاء نزلوا عند بني سلول. بنو سلول هؤلاء قوم مشهورين بالغدر، مشهورين بالخيانة، لكن بينهم وبين بني عامر صحبة، لكن العرب كلهم تذم بنو سلول. فنزل الجيش وعامر بن الطفيل نام في بيت واحدة من بني سلول. استيقظ في الصباح وإذا حلقة مورم، مثل قالوا طاعون وقيل سرطان، سبحان الله، ورم حلقة كله في ليلة واحدة، وعرف رأى الموت، فقال قوله صارت مثلا، قال أغدة، يسمونها الغدة، هذه الورم يسمونها الغدة، قال أغدة أغدة كغدة البكر، البكر البعير الصغير تخرج له الغدة فيموت بها، قال أغدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية، يعني أي سوء حظ هذا، بدل ما أموت في القتال أموت بالغدة، وأموت في بيت واحدة سلولية فيعيرني العرب. ثم إنه أبى أن يموت هذه الموتة. شوف قضية النخوة والشجاعة عندهم شيء كبير، ما يرضى يموت هذا. الآن هو ما هو قادر يقوم، لكنه أبى، قال ائتوني بفرسي، فجابوا له فرس، قال ضعوا عليه السلاح، فوضعوا عليه السلاح، فقال أركبوني عليه، ركبوه، فبدأ يلعب بالسلاح، يتبختر بالخيل، وظل يلعب ويلعب بالسلاح إلى أن سقط من الخيل. فهكذا مات الغادر عامر بن الطفيل. قومه دفنوه، كملوا المسير، وصلوا ديار بني عامر، فاجتمع إليهم بني عامر، قالوا إلى إيش نتيجة اللقاء، ماذا حدث لكم؟ شرحوا لهم. فأربد بن قيس تجرأ، قالوا إلى ما دعاكم؟ قال أربد بن قيس دعانا إلى إله، لو كان عندي إله محمد ها هنا أمامي لضربته بالنبل فقتلته. انظر إلى جرأته على الله عز وجل. ثم إن هذا عامر مسك بعيرة ومشى، خلاص الآن رافض الإسلام وهو سيدهم، صعد على تل، أول ما صعد على التل تنزل صاعقة من السماء فتحرق هو وجمله أمام الناس، فيحترق أربد بن قيس ومعه هذا الجمل أمام الناس بعد جرأته على الله. هذه الجرأة فيه نزل قول الله عز وجل في أربد بن قيس في هذا الموقف، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لما رأى بنو عامر هذا، شافوا ايش صار في عامر بن الطفيل، ايش صار في أربد بن قيس، دخل بنو عامر في الإسلام. فهكذا كان سر إسلامهم. ثم جاء وفد آخر من بني عبد قيس، وفد عظيم يمثل قبيلة كبيرة، فكانوا حريصين على الإسلام متحمسين له. فوصل الجيش، وصل الوفد من شدة حماسهم تركوا إبلهم وتركوا أغراضهم حتى ما ربطوها، واستعجلوا داخلين المسجد ليسلموا، كل واحد سابق الثاني يسلم أول. فواحد منهم حكيم يسمى الأحنف ويسمى أشج عبد قيس، هذا نزل بهدوء ربط الإبل ونزل الأغراض وتأكد من كل شيء وجاء، ولا الجماعة مسلمين خالصين. فجاء وأسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به فقال يا أحنف إن فيك خصلتان، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، يحبهما الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأنات، حليم ما يغضب. يقولون أن جارية كانت عنده، كان عندها إناء فيه ماء حار فسقط منها على ابنه فأحرقته فمات، فما عاتبها بكلمة. هذا من حلمة رضي الله عنه. والأنات ما يستعجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الأنات، مدح التأني عدم الاستعجال إلا في أمر الآخرة، قال إن التأني في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. في أمور الآخرة لا تتأخر، لا تقول تو الناس وأفكر، واحد دعاك للتصدق تصدق، لا تقول أدرسها وأحسبها وهذا، لكن في أمور الدنيا تأني. إن التأني إن الأنات في كل أمر خير إلا في أمر الآخرة. فسأل الأحنف، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أهما خصلتان تخلقت بهما، يعني أنا اكتسبتهم، أم هما خصلتان جبلني الله عليهما فطرية؟ فقال بل هما خصلتان جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله، منا الفضل سبحانه، هو اللي خلقهم فيني وهو يحبهم، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وأسلم بنو عبد القيس. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات تسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت وقرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.